إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أعظم الجرائم في هذا العصر ومن أكبر الموبقات في هذا الزمان القول على الله عز وجل بلا علم. هذه الجريمة الكبرى وهذا الذنب الأعظم الذي يقع فيه كثير من الناس، سواء من انتسب إلى العلم أو غيره، فإن الكثير جعلوا أمر الدين كلأً مباحاً مشاعاً لكل أحد، فإن الإنسان ربما لا يتجرأ أن يتكلم في الطب إلا بعلم، ولا يتكلم في الكيمياء أو الهندسة أو غير ذلك إلا بسلطان مبين، وإن تكلم بغير ذلك أخذ على يديه وربما أودع السجون. وأما من تكلم في دين الله عز وجل كائنا ما كان فلا حرج، ولا أحد يسأله ولا يراجعه. وصار عند كثير من العوام أن أمر الدين حسب الهوى، واستفت قلبك وقلبك مريض غير سليم، فيدلك على خلاف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وصدق النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، وإنما ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. وكان هشام بن عروة يقول: كان يقول أبي: كان أمر بني إسرائيل مستقيما حتى صار فيهم أبناء السبايا فأفتوهم بالهوى فضلوا وأضلوا. الذين يفتون الناس بآرائهم وبأهوائهم خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف دين الله عز وجل، يضلون الناس ويضلونهم عن سواء الصراط المستقيم، عافانا الله وإياكم من ذلك. وقد يظن البعض أن الأمر قاصرا على هذا الذي ينتسب إلى العلم، دكتورا كان أو فقيها يكون أو غير ذلك. إن الله عز وجل أزرى على بني إسرائيل وعلى أهل الكتاب من قبلنا أنهم كانوا يتابعون الأحبار والرهبان في التحليل والتحريم حسب الهوى، بل جعل ذلك شركا به سبحانه وتعالى، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عبادة للأحبار والرهبان. يقول الله عز وجل: واتخذوا، يعني أهل الكتاب من قبلنا، واتخذوا أحبارهم أي علماءهم، ورهبانهم أي عبادهم وزهادهم، أربابا من دون الله، اتخذوهم آلهة من دون المولى العظيم سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، سبحان لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي واتخذوا المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم ربا من دون الرب الأعلى سبحانه وتعالى. كان علي بن حاتم رضي الله عنه نصرانيا، وجاء فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، والله ما عبدناهم، أي والله ما عبدنا الأحبار والرهبان. قال: ألستم كنتم تطيعونهم في التحليل وفي التحريم، يحرمون عليكم ما أحل الله ويحلون لكم ما حرم الله؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: فتلك عبادتهم، أي اتباع من ينتسب للعلم في التحليل والتحريم بدون علم ولا سلطان مبين، وإنما حسب الهوى، أو كما يقول العوام: اجعلها في رجبة عالم وبسالم، اجعلها في عنق العالم وبت أنت سالما. لا لا، يسلم المرء حتى يكون على منهاج النبي القويم، على ما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وإلا فهذه الآية فيها وعيد شديد للأحبار والرهبان الذين يفتون بغير علم وخلاف دين أنبياء الله عز وجل، وللذين يتابعونهم في ذلك. فالقول على الله بغير علم جريمة في حق المفتي بها بدون علم، وجريمة في حق من يوافقهم عليها ومن يأخذ بها بدون أن يتبين وبدون أن ينظر هل توافق دين الله عز وجل أم لا. والله عز وجل جعل ذلك من أعظم الفرق ومن أعظم الجرائم والكبائر. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن دواوين العبد ثلاثة: ديوان بينه وبين نفسه، حرم الله عز وجل الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما كان في الإسرار أو في العلن، ولكن هذا أهون الدواوين. ثم يليه أعلاه مرتبة، وهو ديوان ما بين العبد وبين غيره، وهو الإثم والبغي على الآخرين، وهو الجور والظلم للآخرين، وهو أن يعتدي المرء على مخلوق غيره سواء كان إنسانا أو حيوانا فإنه مؤاخذ به، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه ألا فلا تظالموا، كما قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي فقال والإثم والبغي بغير الحق، ثم أعلى من ذلك وهو أكبر الذنوب الإشراك بالله عز وجل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله عز وجل لا يغفر لأحد إشراكا به كائنا ما كان كائنا ما يكون، فالشرك أعظم الذنوب وهو أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. فالديوان الثالث ديوان ما بين العبد وبين ربه الأعلى سبحانه وتعالى، فقال وأن تشركوا بالله، أن تشرك بالله عز وجل غيره، أن تتخذ إلها غير الله تتقرب إليه تظن أنه ينفعك أو يضرك، تخافه خوف السر وترجو ما عنده دون ما عند الله سبحانه وتعالى. ثم ختم الآية بجماع ذلك كله وهو القول على الله بلا علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن القول على الله بلا علم سبب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولأن القول على الله بلا علم سبب الإثم والبغي بغير الحق، ولأن القول على الله بلا علم هو سبب الشرك بالله سبحانه وتعالى. حتى إن بعض أهل العلم قالوا إن الذنوب هنا متدرجة، فأدناها الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وليس معنى ذلك أن يتهاون المرء في أمر الفواحش، نعوذ بالله من ذلك، بل هي من الكبائر. ثم بعد ذلك الاعتداء على الآخرين بالإثم والبغي، ثم بعد ذلك الشرك، ثم بعد ذلك القول على الله عز وجل بلا علم. هذا الذنب الكبير العظيم الذي يتهاون فيه كثير من الناس ويتكلم في دين الله عز وجل تحليلا وتحريما، كائنا ما كان، رقاصة أو رقاص، ممثل أو ممثلة، أيا ما يكون، حتى إنه لا يخلو مجلس لأحد من الناس إلا ويفتون في دين رب الناس بلا سلطان ولا بينة ولا علم عندهم. وأهون شيء على الإنسان أن يتكلم في الدين، وله متعة وله زهوة وهو فخور بذلك، ولا يعلم أنها الموبقة الكبرى والسيئة العظمى، عافانا الله وإياكم. أن تقول هذا حلال وهذا حرام وأنت لا تدري، وإذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الذنوب ومن أعظم الكذب، وليس الكذب عليه كالكذب على أحد، قال صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال الرسول المختار صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الكذب على رسول الله فكيف بالكذب على الله سبحانه وتعالى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فكيف بالكذب على الواحد القهار سبحانه وتعالى؟ فالقول على الله بلا علم من أعظم ما يتحاشاه المرء ويخاف على نفسه منه، أن تقول على الله عز وجل بلا علم. أن تقول هذا حلال وهذا حرام بلا علم، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لتفتروا على الله عز وجل ما لم يقله، لتحللوا ما حرم الله أو لتحرموا ما أحل الله عز وجل. كان مالك رحمه الله كثيرا ما يسأل فيقول لا أدري، فقيل له تقول لا أدري وأنت مالك إمام دار الهجرة؟ فيقول له لا أدري وأخبر من وراءك أني لا أدري. وكان القاسم بن محمد فقيه المدينة سئل مرة في مسألة فقال لا أحسنها، فقال له أنت القاسم وتقول لا أحسنه؟ والله لا أعرف أحدا غيره. فقال والله لا أحسنها، والله لا أدري، والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم في دين الله بلا علم. ودخل رجل على ربيعة الرأي، ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك رحمة الله عليهما، فوجده يبكي، فسأله يا إمام لما تبكي؟ فقال استفتي في دين الله من لا علم عنده، وظهر في الإسلام أمر عظيم. هذا في القرن الثاني الهجري، يبكي أنه يفتى في دين الله بلا علم. فكيف لو سمع دقيقة فقهية، أو كيف لو قرأ دار الإفتاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أو شهادة برامج التوكشو أو غير ذلك، كل أحد يتكلم في دين الله عز وجل. قال أبكي أنه استفتي في دين الله عز وجل من لا علم عنده، وظهر في الإسلام أمر عظيم. والله لكثير ممن يفتون الآن أحق بالسجن من السراء، أو كما قال رحمه الله. وكان الإمام الشعبي يقول لا أدري نصف العلم، هذه تقال لمن يعلم، أن يتعلم أن يقول لا أعلم، وأن يقول الله أعلم. فكيف بالجهال وأراذل الناس الذين يتكلمون في دين رب الناس بلا علم؟ تعالى ربنا وتقدس لا أدري نصف العلم. ولما قال في مسألة لا أدري قيل له أنت الشعبي فقيه أهل العراق وتقول لا أدري ولا تستحي؟ قال ولما أستحي ولم تستحي الملائكة لما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وصدق الإمام ابن بطة حينما قال تصدر للتدريس كل مهوس جهول يسمى بالفقيه المدرس، وإن شئت قلت يسمى بالدكتور المدرس، برنامج كذا يقدمه الدكتور كذا وكذا، ولا يقول في مسألة حتى من أصول الدين حرام، فما من شيء إلا عنده حلال حلال حلال، ويختم والله أعلم. هذا كذب على الله عز وجل، أنت توقع عن الله عز وجل، المفتي موقع عن الله عز وجل تحليلا وتحريما. تصدر للتعليم كل مهوس جهول يسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم قد شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس، وإلى الله المشتكى، والحمد لله أولا وآخرا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فخلاصة القول عباد الله أنه على كل أحد أن يتقي الله عز وجل في دين الله، وأن يعلم ما يقول إن كان القول ينسب إلى الدين، فإن القول على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم ليس كالقول على أي أحد. ولا يقول إنسان إننا نسمع وهم العلماء، لأن الأمور واضحة جلية. فالآن عندما تأتي الفتاوى بحل الغناء والمعازف والتمثيل، هذا أمر متقرر معلوم من دين الله بالضرورة، فلا تأتي أنت وتقول إنهم يفتون فتحسب أنك لا تسأل. وقفوهم إنهم مسؤولون. ولا تحسب أنك لا تحاسب، فكل أحد مسؤول عما جلت يداه. فلا تحسب أن الأمر سيتعلق برأس أو برقبة من سمعت برنامجه، سواء على الراديو أو على التلفزيون، فإن هذا أنت مسؤول عنه. فاتق الله عز وجل، لأننا الآن نسمع الفتاوى الكثيرة التي صار الناس يأخذون بها. وعندما تقول له اتق الله عز وجل في هذه المعازف وهذه الأغاني، يقول لك إن فلانا يقول بحلها. وأين أنت من دين الله عز وجل وما تواتر عن السلف وما هو مقطوع من دين الله عز وجل؟ ومنه قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وقد قال ابن مسعود وغيره من السلف: هو الغناء. وقال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة، كما ينبت الماء الزرع، وغير ذلك مما هو معلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون أقوام من أمتي يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها، وأنواع الخمور حدث ولا حرج. وليس هذا الأمر قاصرا على الدور التي بنيت لذلك، بل شاهد ذلك في أفراح المسلمين إلى الفجر، حتى يخرج الناس إلى صلاة الفجر وهم سكارى يشربون من أنواع المسكر ما يشربون. ويدخل في الخمر كل مخمر للعقل، سواء كان نباتا كالبنج والحشيشة، أو كان كيميائيا كالبراشيم التي يأخذها من يأخذها. هذا كله حرام، كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر انتشر في الشباب وفي الشيب على السواء. اتقوا الله عز وجل، فإن الخمر هي أم الخبائث، ويدخل في ذلك المخدرات، بل هي أنكى وأشد من أنواع الخمور، وإلى الله المشتكى. قال: والحرى، أي الزنا، يستحلون الزنا. وتصدر لهم الفتاوى الآن بحل السفور والتبرج والاختلاط وكل ما أدى إلى الزنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان تزنيان، والأذنان تزنيان، واليدان تزنيان، والقدمان يزنيان. والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فيأتي هؤلاء الدجالون الكذبة يفترون على الله الكذب، حتى إن أحدهم في آخر ما يسمع له يحلل التمثيل وما يكون فيه من أمور منكرة عند كل ذي قلب سليم من عري. وتبدي المرأة جميع بدنها، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من أصناف النار المرأة الكاسية العارية المائلة المميلة، التي رأسها كأسنمة البخت المائلة. قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. هذا للتي هي كاسية ولكنها في الحق عارية، فكيف بالتي هي عارية عارية؟ فيخرج الكذاب الأشر فيقول إن التمثيل حلال، ولا بد للمرأة أن تخلع ملابسها، لأن المشهد لا يكون إلا هكذا، وتكون زوجة لهذا، وذاك يقبلها، وذاك يضاجعها، وهذا وذاك، لينقل الصورة إلى شباب المسلمين وإلى فتيات المسلمين، فيتلقون هذا صراحا فينفذونه كما رأوه. فاتقوا الله عز وجل، فإنكم مسؤولون. اتقوا النار التي أعدت للذين يعصون الله عز وجل وينتهكون محارمه سبحانه وتعالى. اتقوا الله عز وجل في شبابكم وفتياتكم، فإنكم مسؤولون عنهم جميعا. التلفاز أنت مسؤول عنه، الراديو في بيتك أنت مسؤول عنه، الكمبيوتر في بيتك أنت مسؤول عنه، الراوتر في بيتك أنت مسؤول عنه. وحدث عن هذا ولا حرج، فضلا عن من يتركون بناتهم ليبيتوا هنالك في مدن الجامعة، هنالك حيث لا رقيب ولا شهيد ولا حسيب، يتركون الفتيات، المرأة التي لا تسافر وحدها إلا مع ذي محرم منها، تبيت الأشهر بعيدا عن أبيها وعن أخيها وعن رقيب لها. اتقوا الله عز وجل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا تصدقوا الكذبة الدجلة، لا تصدقوا الذين يفترون على الله الكذب، فإن ذلك حرام، فإن ذلك من أعظم الحرمات ومن أكبر الذنوب، عافانا الله وإياكم، ومن أصرح ذلك. وما يفاضم صلب الدين أنهم يفتون بأن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة والتي بها قبور صلاة مستحبة. يا ليتهم قالوا أنها مباحة أو أنها جائزة. لا، بل مستحبة أن يصلى في المسجد الذي فيه ضريح أو قبر. وأين هم من آيات القرآن التي تبين أن سبب ضلال الأمم السابقة لما هي الغلو في الصالحين والعفوف على قبور الصالحين، كما كان في قوم نوح واتخذوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر. هؤلاء خمسة علماء أفاضل صلحاء اتخذوهم أربابا من دون الله عز وجل وعتفوا على قبورهم. والنبي صلى الله عليه وسلم من آخر ما نطق به يكشف الخميصة عن وجهه وهو يجود بأنفاسه الأخيرة: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لعن الله عز وجل الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فأين هؤلاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم يأتي الناس يحتجون بذلك، لا ينفع، لا ينفع بعدما استبان الأمر لكل أحد. هل ترضى أن يسجد لقبر أو لضريح من دون الله عز وجل، أو يذبح له من دون الله سبحانه وتعالى، أو ينذر له في صناديق النذور من دون المولى سبحانه وتعالى، أو يستغاث به ويلجأ إليه ويدعى من دون المولى عز وجل؟ فماذا بقي للرب الأجل سبحانه وتعالى؟ ويفتون بحل الموالد وغير ذلك من أمور منكرة يعلمها العامي البليد، فضلا عن العالم الرشيد وإلى الله المشتكى. فالذين يحتجون بقول هؤلاء، اعلموا أن الأمر حرام حرمة شديدة، وأن الأمر جد ليس بالهين. فاتقوا الله عز وجل في أنفسكم، كما أنه حرام على من يفتي بغير علم، حرام على من يتبع أولئك بغير تبين ولا بصيرة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وفي تحريم ما أحل الله. نعوذ بالله عز وجل من هذه الحال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا